بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل. كان البحث والكلام في بعض أحكام عامة في باب الإجارة، وتقدم القسم الأوفر منها، وبقيت الفقرة الأخيرة في المتن، وهي ما يرتبط بالسرقفلية. السرقفلية عبارة أخرى عما هو متعارف الآن. الآن مثلا بإيران هذا متعارف، عندنا مالك لمحل، نفرض هذه عادة بالمحلات، فعلا بالبيوت ما متداولة، بالمحلات متداولة. هذا سرقفلية مالك موجود، المالك هذا يأجر هذا المحل على زيد، يأجر على أغي بيضون زين، أو يوكل له، ينقل له حق في هذا المحل. طبيعة الإجارة لولا هذا الحق تزداد الإجارة، يعني إذا ما كان هذا الحق أنا أوكل له حق السرقفلية، الإجارة ترتفع تزداد، يصير بالشهر 1,000,000، لكن لأجل هذا الحق الإجارة تصير بالشهر 2,000 تومان. كيف؟ ها، هذا الحق أنا أخذ بإزاء لما أوكل له هذا الحق، ما أبيع له، مو ملك، وإنما حق الاستفادة من هذا المحل منضمن إلى الإجارة، بحيث يدفع لي هذا 1,000,000 والحق إلى، فإذا انتهت مدة أو ما انتهت السنة إلى حق أن يأجر، شنو إلى حق، عفوا، أن ينقل هذا الحق إلى غيره، وإلى حق أن يأجر من دون نقل. الآن صاحب أصحاب المحلات الموجودين، واحد يشوفه هو مالك أصلا، يسموه شجدونك، مالك للمحل، وهذا له حق أن يؤجر، له حق أن شنو، ينقل الحق إلى غيره بسرقفلية مع الإجارة. قسم ثاني من المحلات موجودة، لا، هو ليس مالكا، مستأجر صرف. قسم ثالث من أصحاب المحلات، لا، هو صاحب حق في هذا المحل لكن ملك، لا، مجرد إجارة، لا، وإنما دفع أموال إلى المالك، المالك تخلى عن حقه في أن هو يروح يبحث عن أجير، عن شخص آخر يتملك منا الحق. أنا دفعت له 100,000,000، صرت أنا صاحب الحق، اللي أنا أباشر العمل بهذا المحل، اللي حق أن أؤجره خالصا بالشهر 10,000,000، اللي حق أن أنقل هذه السرقفلية إلى، وهذا اللي حق إلى أغاي بيضون، بحيث بعد أنا أصير أجنبي عن من؟ عن هذا المحل. وهذه السرقفلية ترتفع وتنخفض بعد حسب ارتفاع وانخفاض الأملاك. أنت ما أخذ قبل 20 سنة السرقفلية 1,000,000، الآن 1,000,000,000. المالك موجود، شخص زيد مالك، لكن هذا مالك للمحل مو للسرقفلية بلا حق، مالك ملكا بلا حق، فقط هو دوره شنو. أنا جاي أتكلم الساعة عن الفرض الخارجي حتى نفهم العبارة المقصود، فقط دورة أنه أنا صاحب الحق، إذا عثرت لي على شخص يريد ماذا أنقل الحق إلى، 100,000,000، 200,000,000، نشوف سعر الحق الآن شقد، كم قبل 20 سنة كان 1,000,000، الآن لعله 200,000,000، لعله 500,000,000، فأعطي الحق، لكن لازم يوقع منه، يمضي المالك، والمالك يقوم ياخذ اجاره من عنده، لكن الاجاره ستكون رمزيه. بل اذا ما كان حق متوسط بالمقام في البين راح تكون الاجاره شنو؟ كثيره مرتفعه. هذا فرد حق متواجد في ايران بشكل عادي في المحلات، صار قفلية هسه، لعله في البيوت هم في بعض الاماكن لكن ما متعارف. في العراق كان هذا، الان متعارف او لا ما ادري. ها؟ لا لا لا لا لا لا لا، اقول تارة انا املك المحل، واخرى من دون حق، واخرى لا املك المحل مع الحق. ملكية المحل مع الحق بشكل ملكية هذه الدار اللي انت تسكن بها مع الحق، فانت تقدر تأجرها، تقدر تنقل الحق فقط، تقدر تبيعها، الملك تنقله. واخرى لا، انت تملك المحل لكن الحق مو انت مالكه، ما تقدر تجيب بعد مستأجر، لان الحق اوكلته، بعته الى، خل اعبر هيجي، بعته الى شخص اخر، بحيث ذاك الشخص الاخر اذا قيمة المحل مليار، هو شنو المليار بتمامها اله، لان انت بعت الحق اله. دور المالك دور اشبه بالروتيني، لكن ينتفع، ياخذ اجار بالشهر شقد مثلا، فرد اشياء رمزيه. يعني الان المحل اللي بطهران مثلا تلقاه يسوى مليار، القفليه مالته، المالك ياخذ راتب شهري مثلا شنو اجار 20,000 تومان كذا. اي بل اذا هذا باع السرقفليه، ابو السرقفليه باعها الى شخص اخر بمليار مثلا، هذا لازم يمضي المالك، وراح يصير بعد شنو ابو السرقفليه الجديد ارتباطه ويا من؟ ويا المالك. المالك ياخذ هي هاي اجاره بالشهر 20,000 تومان او كذا. هذه السرقفليه نريد نشوفها صحيحه او مو صحيحه. طبيعي اذا ثبتناها بعد المالك شنو الجديد للسرقفليه هو اللي يروح يبحث عن المستاجر، يجي اجرها لفلان، يجي اجرها لفلان، ما عليه بعد بذاك المالك. المالك كل شهر او كل سنه او عده سنين يجي ياخذ من الابر السرقفليه اجار. انت مالك السرقفليه، شغلتك ويا المستاجر مستقله. هذا فرد عنوان يسمى بالسرقفليه، اريد نبحث نشوفه صحيح او لا. هسه نطبق هذا المقدار لما نجي نوصل له ان شاء الله ما تنكرر ذلك. قال: ومن استاجر محلا تجاريا او غيره الى فتره محدده فعليه بعد انتهائها، عليه شنو؟ تخليته. إذا طالب بذلك طالب منه المالك، وهذا بعدنا سرقفلية ما أكو، بس ملك مالك ومستأجر، ولا يحق له إيجاره على شخص آخر من دون إثنين، وهذا واضح، إلا إذا تم الاتفاق. الاتفاق تم، أعبر هذا الخط ما بين الخطين، تم الاتفاق على ذلك مسبقا، تم الاتفاق على أنه إذا انتهت مدة الإجارة أو أثناء أو أثناء أو أثناء مدة الإجارة، إلى حق الطرف أن هو يأجر إلى شخص آخر. وهذا تم الاتفاق، تارة يكون الاتفاق من جهة وجود بناء عرفي عام، خصوصا عند العقلاء هذا موجود، واخرى لا خاص، فقط في هذا الباساج، في هذا الشيء يسمون لسه الباساج بالايراني، احنا بعض الكلمات واضحه بالهذا قد شنو شوي صعبه تصير. السوق الصغير خلينا نقول هسه، سواء في كل البلد، في ايران جميعها، او في خصوص قم، او في خصوص هذه شنو قرب الحرم، مو مهم، المهم اكو فرد اتفاق مسبق إما لأجل عرف عام أو لعرف خاص، ولو مقابل مبلغ معين قد يعبر عنه. هذا يروح ولا يحق له الإيجار من دون إذن إلا إذا تم الاتفاق على ذلك مسبقا. ولو تم الاتفاق شنو؟ بيني أنا وبين المالك قبل 20 سنة تم الاتفاق مقابل مال، اعطيته مال 1,000,000 تومان، قلت له بعد أنت ما لك شغلة، أنا أروح أشوف لي مستأجر، هذا الحق اللي بعت لي إياه الآن خل أعبر بيع، ما هلا أوضح الفكرة، هذا الحق اللي بعت لي إياه الآن بمليون إذا صار بمليار أنت بعد ما أجنبي تكون، أنت فقط اسمك شنو؟ بالسند مالك عليكم السلام، واسمك بالسند مأجره علي، أنت كل سنة لك حق تأخذ أجار، هذا الأجار الرمزي. ليش؟ لأن ما دام دافع لك 1,000,000 الأجار شنو؟ يقل. خو بعد مو الأجار، إذا ما كان دافع ما ماخذ السرقفلية الأجار شي يكون كثير بالشهر مثلا 10,000 تومان قبل 20 سنة 30 سنة، لكن لما نشتري أنا منك السرقفلية بعد الأجار شي يكون رمزي. أنت شغلتك بس تأخذ أجار من عندي رمزي، شغلتك أنت بس مالك، ما عليك بالطرفي أنا بعدين إذا ردت أأجره ردت أنقل السرقفلية، أنت ما عليك بي. بل إذا انقلت السرقفلية إلى شخص جديد أنا أروح أن أصير شنو بعد إلى الوراء، طرفك منه الجديد تأخذ من عند الراتب الشهري اللي هو شنو بعد اي كان قبل 20 سنة 1,000 تومان الآن يصير 5,000 لعله تومان ويصعد، لكن يبقى رمزي هذا. ولو مقابل تم الاتفاق على أنه على ذلك مسبقا، يعني على أن أنا أقدر أأجره مسبقا اتفقنا، ولو مقابل مبلغ معين قد يعبر عنه في بعض الأعراب بحق السرقف لي، فيجوز أنا ذاك للمستأجر عدم التخلية، يجوز تجديد عقد الإيجار، بل يجوز له أيضا رفع اليد عن حقه في البقاء، يبيع السرقفلية قلت يرفع يده عن حقه في البقاء، بل يتنازل شنو بالمحل ثالث. لما يرفع يده يعني جاي يدفع المحل لمن؟ إلى شخص ثالث. السرقفلية يصير ملك من؟ أحسن. أزاء مبلغ معين من النقود قد يعبر عنه بحق السرقفلية أيضا. ياهي السرقفلية إيه نفس العمل أو أي المعنى الأول شيخنا شنو؟ لا هو معنى واحد، لا سوي لك هذا معنى، يعني هنا أنا همات ما يستفاد من عنده معنى، يعني معنى واحد وهو أنه هذا الحق في أن أتصرف بهذا المكان تصرف مالكي من أنا أجلس به أو أأجره أو أنقل هذا الحق إلى غيري. أنت فقط بالسند المالك منه جنابك، أنت فقط لك حق أن تأخذ شنو أجار رمزي، هذا الواقع الخارجي اللي الآن موجود، هذا هذا الحق اللي يثبت إلي يسمى حق السرقفلية، المبلغ اللي يؤخذ بمكانه يسمى شنو؟ يسمى حق بلي حق السرقفلية نفس المبلغ. إس هذا مو مهم قلت إيه. يعني قد يطلق المبلغ قد يطلق السرقفلية على نفس على نفس العملية تسمى شنو حق السرقفلية، والمبلغ يسمى حق السرقفلية، سدني اصطلاحات مو مهمة ذني، لأن هذه ما أكون بالروايات وبالأدلة، هذه أمور الآن شنو مصطنعة أريد نشوفها، هذه صحيحة ممضاة شرعا نقدر نحصلها إمضاء شرعي أو لا، ها ولا ما موجودة في تلك الأزمنة، ماكو بالروايات هم حق السرقفلية وكذا، لأن اللي عندنا بالأدلة إيجار بيع دني، أما حق السرقفلية ما موجود. إيه إيه يعني السعر قفل ما أدري إذا هذا بعد لما أنت تحلل شنو، بس هو تحس أنه إيه مرجع إلى الفارسي أي ما أدري. والمستند في ذلك سنجي إلى ذن المستندات. أول حكم ذكرناه بالأمس كان عبارة عن أن الخيارات الثابتة في باب البيع مثلا هل تأتي تجري هنا في الإجارة كلا لا تجري، كلا يجري بعض منها دون بعض. الجواب لا بد من مراجعة قلت شنو دليل ثبوت ذلك الخيار. فإذا وجدنا أنه مختص بالبيع فحينئذ لا معنى للتعدي إلى باب الإجارة وغيرها من المعاملات والمعاوضات. وإذا ما كان مختص نروح نشوفه، نشوف هو ذاك الدليل يعممه للإجارة ولغيرها من المعاوضات، لو لا فقط يأتي في البيع وغير الإجارة من المعاملات. أنت مو معنى إذا ما مختص بالبيع إذن لعله النكتة ما تأتي في الإجارة، لكن هذا تلقاه له مصداق، لو لا هذا مو مهم. أقول فنيا هكذا لابد أن يبحث. أي فلما نجي إلى خيار المجلس نشوف الدليل مالته يخصص بالبيع، البيعان بالخيار ما لم يفترقا، أو البائعان بالخيار ما لم يفترقا. ماكو يعني موضوع ثبوت والحكم بخيار المجلس مختص بعنوان البائعان، هذا على الحكاية جاء أقول مختص بعنوان البيعان، والبيعان والبائعان مين مختصان؟ هذا الاصطلاح مختص بمن؟ بباب البيع على المؤجر والمستأجر، ما يقولوا لهم بيعان أو بائعان. فإذا خيار المجلس مختص، خيار الحيوان أيضا مختص، خيار بعد شنو التأخير أيضا مختص. نقدر نقول بيناتنا الكاميرا لا تسمع، نقدر نقول إذا كان خيار إمضائي عادة شي يكون العقلاء ما مخصصين بالبيع وبالكذا، يجب إذا مو كل المعاملات بأكثرها. إذا تأسيسي شوف الشارع وين أسسه، وذني هسه خيار الحيوان تأسيسي، خيار المجلس تأسيسي، خيار التأخير هم لعله تأسيسي. خيار التأخير شنو؟ إذا باع لك فرد شخص سلعة وجنابك أنت لا طيت الفلوس ولا استلمت السلعة، الآن رحت قلت أجي إن شاء الله، أو رحت والغيبة غيبة، لقيت لك سيارة صيح شنو كربلة كربلة كربلة، قلت خل أروح للزيارة. أكو الروايات قالت شنو ها ثلاث أيام إذا ما أجى هذا ذكر في البيع. خب هذا إذا الرواية واردة في البائع والمشتري بعد ما له معنى عد صار واضح. وأما غير هذه الثلاثة مثلا عدنا خيار ماذا؟ خيار تخلف الشرط. تخلف الشرط يعني إذا اشترطت أنت شرط في البيع مثلا نطبق على البيع، قلت له بعتك هذا الموبايل $10 بشرط أن تخيط لي جبة، واشترطت اربطت رضاك بالعقد بمن؟ بس طبيعي هذا سامحني هسه أنا أقول رضاك، اربطت هذا العقد التزامك بهذا اربطت بمن بالالتزام؟ هذا هو معناه أصلا، مرجعه إلى أنه لو تخلفت عن التزامك بخياطة الجبة يحق لي أن أفسخ وأرفع إيدي عن التزامي. هذا أريد نشوفه ممضى أو لا. عدنا حديث يقول المؤمنون عند شروطه، وهذا شرط فصغرى وكبرى، هذا شرط المؤمنون عند شروطهم، إذن هذا يجب أن تكون عنده أيها المؤمن، واضح لولا؟ هسه شنو معنى عند شروطهم؟ هذا ما علينا به الآن، مو بحثنا. جيد. إذا أوفوا بالعقود، بعضهم يقول العقود مو إلا يعني شنو التزام مبرمج هكذا، بعضهم يقول لك العقود بمعنى العهود، هذا لازم ترجع بعد إلى بعض الروايات الواردة في تفسير القمي وغيره وتشوف على أنه أوفو نقدر نتمسك بها أيضا في باب الشروط اللي لا، بس احنا سقدرنا أو ما قدرنا عندنا أوفو عفوا عندنا المؤمنون عند شروط. خب هذا مختص بالبيع، المؤمنون عند شروط مختص بالبيع لو مطلق هم مطلق، فيمكن أن يأتي حتى في باب الإجارة. الغبن العيب هذا شنو أقول لك يأتي في الإجارة أو لا؟ أقول لك هو شلون جبت أنت بالبيع، خنشوف شنو الشارع جاب لك إياه لو كان موجود قبل الشارع والشارع أم ظاهو. إذا الشارع جايب لك يا خل شوف أنت راجع الدليل الشرعي آية ورواية وإجماع وكذا وشوف شنو هو موضوع شنو خصوص البيع أو مطلق المعاملة والمعاوضة بما فيها الإجارة. وإذا كان لا هو موجود والشارع دور دور الممضي أمضى ذلك، خب ارجع إلى العرف شوف العرف وين هذا يثبت خيار العيب أصلا، شنو معنى حل اللي ياه شنو أصلا خيار العيب والكذا شنو مرجعه إلى أنه أنا لما أشتري منك الثلاجة أشترط عليك، لكن هذا الشرط شنو مضمر مو أي مو صريح، أشتري منك الثلاجة بشرط أن تكون سالمة من العيب، يعني سالمة يعني وصف الصحة بشرط وصف الصحة. وبعد أكو أيضا أنا أشتري منك الثلاجة بأن لا يكون الثمن اللي أنت سجعت فعلك إياه شنو فاحش، الغبن بي فاحش، فرق تفاوت كبير. وإلا هذا الشرط الضمني موجود في باب المعاملات، ولذا تشوف ذولا لما يبيع لك بيت يعني طبيعي مو اللي يبيع لك معجون طماطة، لا ذن المعاملات الحقيرة لا المعاملات يقول لك الفاحش والأفحش، وإذا أكو أبو الأفحش أمات تتنازل عنه يلا أبيع لك، ليش تفاديا من الخيار، لأن إذا هو تنازل لك عن أجيب لك ياك شاهد على أنه هذا مو مرجع للشرع، مرجع المن العقلاء، يعني مرجع المن يعني مرجع المن لا إلى الشرط ضمني. وليش يطارد وراك يقول لك مو بس الغبن شنو المتعارف لا الفاحش لا الأفحش، ليش؟ لأن إذا بس الغبن قال أسقطت عنك خيار الغبن زين، خب هذا هنا بشرط إسقاط خيار الغبن، خب إذا كان أفحش إذا كان فاحش ما مسقطه، فيقدر يلزمك المشتري يقول لك أنا سقطت إذا مثلا كان شنو سعره بألف بالسوق اتبعت إياه بألفين، أما مو تبيع لي بخمسة هذا فاحش. إذا سقطت المتعارف الغبن المتعارف والفاحش الأفحش ما سقطته، يقول لك أنا كلش رضيت شنو مو بألف بألفين روح بخمسة، خب مو تبيع لي أبو الألف تبيع لي بعشرين ألف هذا أفحش بعد، فلذا هي كلها ما الله بعد يسد النافذة من هذه الناحية. فإذا لما رجع إلى الشرط الضمني وهذا الشرط الضمني بعد حل المشكلة مو إلا في البيع، وفي الإجارة هم ما موجود هيك متعارف، مو تأجر للبيت اللي هو يسوى $100 بالشهر تأجر ليه $1000 وما هذا من أول إحنا، فلما أكو شرط ضمني إذا تخلف الشرط خيار تخلف الشرط، وهكذا إذا كان بان معي بن يثبت ماذا خيار تخلف الشرط. هذا إذا رجعنا العيب إلى خيار تخلف الشرط. قد بعضهم يقول لك لا خيار العيب هو مولود هو وحده اي مو هذا، ولذا أرش موجود وكذا، هسه هذا بعد بحث هناك اي هذا هناك واضح له لا. قال أما عدم ثبوت الخيارات الثلاثة في الإجارة يعني المجلس والحيوان والتأخير فالاختصاص مدرك ثبوتها بمن بالبيع. شنو هو مدرك ثبوتها؟ كصحيحة محمد بن مسلم، هذا بحث في البيع. احنا من باب المثال نجيب هنا ذن الروايات حتى نبين لك المدرك. وقلت تقدر تحكم هدوء وبصوت خافت تقول اذا كان تأسيسي هذا عادة شنو اذا هذا من باب الصدفة ذن الخيارات هكذا. المتبايعان طبيعي اكو لسان اخر البيعان، بس لسانها بعد مو تتم مو هكذا. المتبايعان بالخيار 3 أيام في الحيوان وفيما سوى ذلك، يعني وفي غير الحيوان من بيع، حتى البائعان بالخيار حتى يفترقا. فصدر الحديث الصحيح ناظر المن لا مقصودك لا إلى خيار الحيوان، وذيل الصحيحة ناظر المن إلى خيار المجلس، وبثنينات عما ثبتا شنو الخيار المن للمتبايعان. والمتبايعان ما يصدقان إلا على شنو البائع والمشتري، فذن خيارين من الثلاثة حلت مشكلتهن. الأدلة تخصص الخيار بمن بباب البيع. بس قبل ما ننتقل إلى الخيار الثالث التأخير، هذه المتبايعان بالخيار في 3 أيام في الحيوان جاي يثبت خيار المن للبائع مع أن المعروف ما أقول المتفق عليه، مع أن المعروف خيار الحيوان مختص بمن بالمشتري بالمشتري، لا تقول لي أحد الطرفين بالمشتري، يعني إذا اشترى حيوانا، يعني إذا كان المبيع حيوانا ثبت للمشتري خيار الحيوان إلى 3 أيام. لا ما علينا بإيه، ستجي مسألة على أنه شنو فائدة خيار المجلس مع وجود، إلا إذا تقول أنا وأبي بيضون بعت لشات وقاعدين 4 أيام ففي اليوم الرابع تظهر الثمرة، وإلا أي هذا برد بحد آخر، إحنا ما علينا. تظهر الفائدة فيما لو أسقطت خيار الحيوان يبقى خيار المجلس، أسقطت خيار المجلس يبقى خيار الحيوان وهكذا، بس هذا ما علينا به. كلامي هذا، هذه الصحيحة تثبت الخيار خيار الحيوان لكليهما، والحال أن المعروف اختصاص بالمشتري لو كان المبيع حيوانا. هنا الروايات مختلفة، بعضها للثنين، يعني هي الأقوال لعله اختلفت نتيجة اختلاف الروايات. المعروف قلنا اختصاص بمن بالمشتري إذا اشترى حيوانا. بعضها تقول لا للبائع أيضا إذا كان الثمن حيوان أيضا، اشتريت شاتب بعير مثلا أو شاتين بعير، أو كان الثمن أصلا اشتريت ذهب بعير الثمن حيوان. ليش؟ لأن بعض الروايات تقول صاحب الحيوان بالخيار مثلا، صاحب الحيوان ما قالت أحسنت، هو يصدق على البائع إذا كان الثمن. قول ثالث يقول لا، حتى لو المبيع حيوان يثبت لك لأجل أي هذا الصحيح. تقول المتبايعان بالخيار، ما قالت المتبايعان إذا كان كل من الثمن وال، فلا بد أنت الفقيه أن تعالج شلون هاي. بس ردت أجيبها حتى أنت شنو لا يصير بذهنك إذا شفت في يوم من الأيام اختصاص بالمنهاج أو غير المنهاج اختصاص المشتري بالخيار تقول أوه شلون شهنانة شان. هذه الصحيحة جابها لعله المؤلف لأن صدرها ناظر إلى خيار وذيلها فما راد يكثر الروايات، وإلا هذا محل بحث جيد. خب الخيار الثالث التأخير. قال: وصحيح زرار عن أبي جعفر عليه السلام: الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عنده فيقول: حتى آتيك بثمنه. قال عليه السلام: إن جاء فيما بينه وبين 3 أيام وإلا فلا بيع له. إن جاء أرجع إن جاء فيما بينه وبين 3 أيام فلا، هاي بعد من عندك أنت الجواب، فبها ونعمت يعني لزم البيع، وإلا يعني لزم البيع تريد تقول، فهو أحق. ما أدري كل ما تريد تقول قول، وإذا ما أجى إلى 3 أيام فلا بيع له. بس هذه هم ما تعال فسرها، شنو فلا بيع له؟ هذا في محله يبحث. واضح؟ خب أي يستطيع هذا البائع أن يغير اي هذا هذا هذا مقرد اكو بحث هسه ما علينا، احنا الان في غنى عنه. المهم مختص هذا يظهر خيار التاخير بمن بالبيع ما يشمل الاجار. بس قبل ما امشي شوي نتفد لحظه، واكو شنو ترى مثلا افرض افرض افرض افرض الحليب شنو إذا 3 أيام عطلة يعني والجو حار، لو الطماطم تخرب شنو 3 أيام شنو؟ لذا أكو فرد كذا جابوا شنو فيما يفسد في يومه من يومه كذا، هذا فرد خيار آخر. السين شنو دليله من أنا الصيدو أو لا، هذا في محلها ما تبحث. بس ردت. وأما ثبوت بقية الخيارات فلا، فلأن مدرك ثبوتها يعم، قلنا نرجع للدليل، الدليل هم يعم غير البيع أيضا، يعني كما يشمل البيع يعم غير البيع. مثلا فخيار العيب والغبن ثابتان من خلال فكرة الاشتراط الضمني، وهي هذه الفكرة لا تختص بالبيع، بل حتى إذا كان هناك تعارف أن المرأة تطبخ، أن المرأة شنو ها ما يصرف عليها الزوج فترة العقد إلى الزفاف بعد ما، وهي لو كانت مشترطة بشرط أن تطين النفقة فترة هذا الخطوبة كذا لازم يطي. أما إذا ما مشترطين فنرجع أكو شرط ضمني أو لا، تعرفت بعد شنو؟ هذا قلنا قد يختلف باختلاف الأعراف، يختلف باختلاف الأمم والمجتمعات. إيه؟ لا تفكر سيدنا بهذا. وهي لا تختص بالبيع، وهكذا الخيار الثابت باشتراطه أو بتخلف الشرط فإنه لا يختص بالبيع. إذا قلت لك بشرط أن تخيط اليجب تنسى، أقول لك آجرك الدار، أجرتك الدار بكذا أجرة بشرط أن صوغ لخاتم، بشرط أن شنو تسمح لي كل ليلة الجمعة أجي هنا أنا شنو أعقد مجلس حسيني مثلا في البيت، إذا قبلت خلص بعد. فإذا ما وفيت من حقي أن أفسخ. جيد. وبالجملة مدرك الخيارات الثلاثة الأولى السابقة حيث إنه التعبد، فيقتصر على مورد التعبد. عبارة أخرى عن آن اللي ذكرت شنو تأسيسي، أحسنت. بخلاف بقية الخيارات فإن مدركها ليس هو التعبد بل مقتضى القاعدة، يعني من دون رواية، حتى لو رواية ما واردة بالخصوص أنت تقول خيار تخلف الشرط أقدر أثبته هنا أقدر ما أثبته. ليش؟ لأن ترجع إلى العرف وشوف أكو اشتراط ظني أو لا. جيد. أو ترجع إلى المعاملة تشوف أكو اشتراط صحيح أو لا، ما نحتاج إلى رواية تجي تمضي. أما خيار المجلس حيث إنه لم يكن موجودا في المجتمع للإسلامي وغير الإسلامي، هنا الشارع تدخل وأسس. جيد. خب. وأما أن كل واحد الأمر الآخر، الحكم الآخر اللي ذكرناه في المتين، هو بمجرد عقد الإجارة كما في البيع، بمجرد كما أن في البيع بمجرد العقد يملك كل من الطرفين ما انتقل إليه أو ما نقله الآخر إليه، فالبائع يملك الثمن والمشتري يملك المثمن، كذلك في الإجارة. إذا أنا أجرت إلى غير بيضون الدار فهو يملك المنفعة بمجرد العقد، حتى لو ما مطي الدار هو ملكها، هو أنا ملكت الثمن. إذا شي ترتب على ملكية الأجرة، عفوا، شي ترتب على ملكية الأجرة، أستطيع خمس، وجوب نفقة على العيال كذا أو لا، هذا مسألة أخرى، بس ملكته، ما يتوقف الملك على من، يعني على القبض والإقباض. قب هذا شنو الدليل على ذلك؟ يقول هذا الدليل همات ما نحتاج إلى أكثر من أوفوا بالعقود. هي أوفوا بالعقود شنو معناها؟ يعني سيدنا في بالعقد، شيخنا في بالعقد، شيخنا مو ينحل، ينحل إلى أوامر بعدد العقود التي تبرم خارجا، صحيح لو لا؟ إذا عدنا ألف عقد في الخارج، أوفوا يعني شنو؟ ألف في أكو، في فعل أمر هنا، في بهذا العقد، في بهذا العقد. خف في بالعقد شنو معناه؟ يعني رتب الأثر. هو الأثر شنو كان المرجو؟ أصل أرش قايل لك إنتش قلت، أنا قلت لك ملكتك المنفعة، طبيعي آجرتك بالتحليل شنو؟ ملكتك المنفعة مقابل الأجرة، أنت قلت قبلته، قبلته يعني تملكت المنفعة مقابل الأجرة. خب حينئذ والشارع ايش قال لي؟ في بهذا، في بهذا يعني رتب الاثر. هو ترتيب الاثر معناه انت اصول الملكيه بعد، مو قلت له لا، بلي الشارع طلع عنا رون سايت وين مثلا؟ في باب الصرف، بيع الصرف، في باب بيع السلم، في باب الهبه. قال إذا قبض ما أكو أصلا ماكو هبة صحيحة، إذا قبض ما أكو في المجلس صرف صحيح ما موجود، سلم صح، ذاك خارج دليل، دل خاص. وإلا لو كنا نحن وأوفوا حتى في بيع الصرف والسلم شنو نقول؟ مجرد العقد موجب للملكية، لكن مجرد الهبة، إجراء عقد الهبة يملك الطرف شنو؟ المتهب يملك الهدية، لكنه الشارع تدخل وقال إذا قبض ما أكو، يعني جعل القبض شرط الصحة. قال وأما وجوب التسليم على كل واحد منهما فلأن ذلك لازم ملكية الآخر لما في يده، عفوا، وأما أن كل واحد مالك ما له على الآخر، مالك ما له، ما يكون له على الآخر، فبمجرد العقد من ياجه، فباعتبار كونه سببا العقد، سببا تاما للملكية بمقتضى قوله تعالى أوفوا بال. قلنا هذا يأتي في كل عقد خرجنا منه في بعض العقود للدليل الشرعي. والحمد لله رب العالمين. اسمحوا لي كم دقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم. ورد عن في الكافي الشيخ الكليني في رواية معتبرة صحيحة، ذكر عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله في خطبته: ألا أخبركم بخير خلائق الدنيا والآخرة، بخير خلائق الدنيا، خلائق جمع خليقة يعني طبيعة. هنا الإمام لعله شي يريد يقول، يقول ألا أخبركم، يعني النبي صلى الله عليه وآله يقول ألا أخبركم هذه الصفات بالملكات النفسانية الراسخة اللي تعد ماذا من الصفات النافعة في الدنيا والآخرة. آخرة، خلائق تعبير هكذا، خلائق بخير خلائق الدنيا والآخرة، خيرها من جهة ما يعود من النفع، مو تشلولا صارت خير. هي ذكر صلى الله عليه وآله وسلم أربعة: العفو عمن ظلمك، وتصل من قطعك، والإحسان إلى من أساء إليك، وإعطاء من حرمك. وأربعة هنذني من الأمور اللي نبتلي بهم، يعني المجرد يبتلي بها، المتأهل يبتلي بها، الرجل يبتلي بها، المرأة تبتلي بها، الكبير يبتلي به، الشاب يبتلي به. مع واقعنا الاجتماعي تلاحظ أنت الآن هسه، سواء في البيت، في الكيان العائلي الصغير، في الكيان الصغير العائلي، أو في الكيان الكبير المجتمع، هذا من الأمور التي نبتلي بها. ما كل إنسان كل يوم لما يمشي بالسوق أو يذهب إلى مكان الدرس أو العمل أو البيت أو الكذا، ما أكو أي شيء ينغصه، ولو خيالا بعض الأوقات توهمات نستجير بالله، اتعدى فلان ما سلم علي الدنيا تقوم، سوى الحال أنه قد شنو ما شاء سأفرد حالة طبيعية. على كل حال احنا سنجي لا، واقعا ظلمك، واقعا قطعك، واقعا كذا. شوف الإسلام شو يقول، يقول خير خصال الدنيا والآخرة أن تصل الذي قطعك، من خير خصال من الخير الخلائق في الدنيا والآخرة العفو عمن ظلمك. طبيعي هذا مفرد أمر همات بسيط، أنا أعفو عمن ظلمني، هذا يحتاج لهمات إلى ترويض، وإلا باللسان سهل، بالعمل أصعب، مستعد تدفع كذا أموال بس شنو نفس تميل إلى ذلك. يعني هي هذه، إنما صارت هذه الأمور من خير خلائق الدنيا والآخرة لأنها على خلاف الطبع البشري. لو كان الطبع البشري يقتضي العفو بسهولة، خب بعد ما يحتاج إلى أن العوض مالته قال الإنسان صلاة الليل عنده بسهولة بشكل يجي يأكل، قل ليش من أكله فله الجنة ما أكل، إلى الجنة أو النار ويجي نستجير الله ويأكل، طبعا يميل إلى الأكل. إذا فرد الطبع كان لا يميل إلى شيء، حينئذ تأتي المحفزات، إما فعلا وإما شنو نهيا لترتكب، لأن هذه الأمور صعبة. وطبيعي واضح حمات بالتأمل ما لهذه من آثار، يعني إذا واحد عفى عن الظالم لو ذاك يصير شوي خوش آدمي لما يشوف أنت جاي تقابل ظلم بيمن بالإحسان بالعفو، لو إذا ما يصير خوش آدمي يحترق يقوم، وتقوله لا، ولما يحترق الشيطان يحترق خوف، مقصود شنو؟ أنا بعض الأوقات أستعمل فرد كلمة لعله نجفية كذا، أي يحترق يعني يعني هو أي بتأذي يصيبه الأذى وال ليش؟ لأنه عادة الإنسان لما يتكلم ولو بكلام بذيء يتوقع أن أنت رح تترد، فإذا ما ترد يعني ما عرت لأهمية، ما تعير لأهمية، هذا هواية هو يصيبه في نفسه الأذى وطبيعي الشيطان هم هذه. مضافا إلى ذلك، مو بس ذاك أنت لو ينتفع لو يتأذى، أنت بالنتيجة كبحت جماح نفس، يعني أو أعدى عدو الإنسان شنو هي النفس الأمارة، النفس إذا أنت حطيتها تحت حذائك أجلك الله، هذا هو فرد عمل جبار. فمنافع كثيرة تترتب على ذلك، هذه الأمور التي ذكرها صلى الله عليه وآله. رواية أخرى الظاهر أنها معتبرة أيضا، أقول ظاهر احتياطا، يرويها الكليني أيضا عن الإمام زين العابدين سلام الله عليه الثمالي أبو حمزة رضوان الله عليه، يرويها عن الإمام قال: سمعته يقول: إذا كان يوم القيامة جمع الله تبارك وتعالى الأولين والآخرين في صعيد واحد، ثم ينادي مناد أين أهل الفاضل، فيقوم عنق من الناس يعني جماعة، فتلقاهم الملائكة فيقولون ما كان فضلكم، فيقولون كنا نصل من قطعنا ونعطي من حرمنا ونعفو عمن ظلمنا، فيقال لهم صدقتم ادخلوا الجنة. طبيعي، أنا هذا أعيد وأكرر وذاكر لعله في موطن آخر، قد يتضاعف يعني سأل الآن النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام زين العابدين سلام الله عليه يعطي فرد ماذا فرد مقدار من الفضيلة لمن اتصف بهذه الصفة، العفو عمن ظلمه. هذا قد يكون إذا أخوك بالبيت يظلمك أكثر رح يصير، يعني هذا بغض النظر عن عمن عفوته، أما إذا التفت إلى من عفوت عنه زوجة أخ أب، هذا بشكل صلاة الجماعة لعله، شلون صلاة الجماعة في حد نفسها لها ثواب معين 24 درجة كما هو، أما إذا صلى خلف عالم، صلى في المسجد، صلى 10 أفراد أكل جماعة فأكثر، صلى ما أدري، هذا يختلف سيد، يختلف الروايات شنو تثبت أن هناك تضاعفا في الأجر والثواب والحسنات، هنا أيضا كذلك لعله فيما إذا كان تعفو عن مؤمن غير ما تعفو عن غير مؤمن. صحيح أنت غير المؤمن لما تعفو عنه راح يقول هذه مدرسة أهل البيت عجيب ذولا متخلقين، أكو بالرواية على أنه زوروهم احضروا جنائزهم مضمونها، احضروا يعني المخالفين احضروا جنائزهم زوروا عودوا مرضاهم احضروا مجالسهم مثلا كذا جماعاتهم، حتى بعدين شي يقولون بتعبيرنا الدارج رحم الله جعفرا فقد أحسن تأديب أصحابه. فكيف إذا كان مؤمن الطرف الآخر؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من المتحلين بهذه الصفات إلى يوم السبت بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. نسألكم الدعاء.